الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، جاهد في الله حق جهاده، عبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واحشرنا يوم القيامة حوله تحت لوائه، اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا نواصل هذه الحياة وتلك الرحلة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يروون لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وماذا فعل وماذا قرر، وكيف كانت هذه السيرة العطرة له صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى كتاب الصلاة وإلى أبواب السجود والركوع، وعرفنا بعض الهدي في هذا الأمر، وما زالت معنا أحاديث في أبواب السجود. الحديث التالي عن عبد الله بن معبد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ان يكون ابنا لعمه فهو صحابي امن بالله واليوم الاخر، لان الاسلام ليس فيه لا عم ولا خال ولا شيء، انما النسب والرابط هو العمل الصالح، يجمعك بأخيك العمل الصالح ويفرقك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فإذا أحببنا عبد الله ابن عباس والحسين والحسن وعلي بن أبي طالب وفاطمة وهؤلاء، إذا أحببنا أهل البيت فليس لأنهم من أهل البيت وليس لأنهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من أقارب النبي من كفر، وهناك من أقاربه من حاربه، ولكننا نحب هؤلاء، وحبهم فرض علينا لأنهم كانوا من الصحابة وكانوا من المؤمنين وكانوا من المجاهدين وكانوا من الصالحين، فهنا وجب حبهم علينا. عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض عدة أيام في مرض الموت قبل أن يلقى ربه ويلحق بالرفيق الأعلى، فكان لا يستطيع أحيانا أن يقوم إلى الصلاة ولا يستطيع أن يتحرك من فراشه صلى الله عليه وسلم، لأن المرض اشتد عليه، وكان يوعك كما يوعك الرجلان منا كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي في مرضه يريد أن يطمئن على هذه الأمة، وشعار هذه الأمة هو الصلاة، فكشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، أنا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حديث من آخر ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كشف الستارة، انتهى الناس من الصلاة أو ما زالوا فيها، قال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. النبوة وحي، وحي ينزل من السماء، ولكن هناك شيء اسمه المبشرات، بشرى للمؤمن، هذه المبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم بنفسه، يرى له خيرا عند الله سبحانه وتعالى، أو ترى له واحد يشوفها له، ودي سنتحدث عنها باستفاضة في أبواب الرؤيا إن شاء الله تعالى. يراها المسلم أو ترى له، دي المبشرات. بعد النبوة لم يعد هناك من وحي، فماذا تبقى؟ المبشرات، البشرة، واحد يرى لك رؤيا صالحة، هذه الرؤيا الصالحة لا تدفعك إلى النوم بل تدفعك إلى العمل الصالح، يراك تصلي، يراك تفعل خيرا، يراك في خير، هذه بشرة. إذا جاءك رجل صالح وقال لك: رأيت لك رؤيا صالحة، أنك في الجنة، أن الله عفى عنك، كما كان يحدث كثيرا لعلماء هذه الأمة الذين كانت ترى لهم الرؤيا بعد موته. فمن هنا لم يبقى من النبوة إلا هذه المبشرات، يراها المسلم أو ترى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب لو واحد عاصي رأى رؤيا صالحة، واحد مفسود تارك للصلاة، شارب لما حرم الله، رأى رؤيا صالحة، دي تعبيرها ايه؟ رأى انه في الجنة. هذه تدخل تحت قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا استدراج، لانك لست بصالح، فلماذا رأيت انك على خير وانت لست على خير؟ اسمه استدراج، لكي يطمئن على فساده فيظل هكذا الى ان يموت. لذلك قال النبي: يراها المسلم، بالالف واللام، المسلم، المسلم القائم على شرائع الله، او ترى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. اثناء الركوع، اثناء السجود، ممنوع قراءة القرآن الكريم أو آية من القرآن الكريم. ألا وإني نهيت، أي نهاه الله تعالى. إذا قال النبي نهيت فقد نهاه الله، وإذا قال الصحابة نهينا كما قال عمر بن الخطاب مثلا رضي الله تعالى عنه: نهينا عن التكلف. التكلف، واحد ضيف جايلك تتكلف له فوق طاقتك، لا حرام عليك، انت منهي عن ذلك، قال الله تعالى مقولا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رايح تستجيب ليه؟ فمن هنا وكذلك في جميع نواحي الحياة قال: ألا وإني نهيت. إذا قال النبي نهيت فقد نهاه الله، إذا قال الصحابي نهيت فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عن التكلف. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعزني فيه الرب. البداء دعاء ثالث. احنا قرأنا في الاسبوع الماضي حديثين لعائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الاول كان النبي يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الحديث الثاني كان النبي يكسر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دي حديث ثالث. اما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن قمن اي اكيد، معناها اي حري، وحري عايز تفسير برضه، لكن قمن اي اكيد ان يستجاب لكم. يعني انت الان اقرب ان تكون في حالة استجابة الدعوة، فقمن ان يستجاب لكم. اذا الانسان يكسر من الركوع، يكسر من الدعاء في السجود، وخاصة سجود الليل، صلاة الليل، عندما ينام الناس او عندما يلعبون او عندما يعيشون في لهوهم، وانت ساجد لله رب العالمين تستغفره تدعوه: هل من سائل فيستجيب له، هل من داع، هل من كذا، هل من مستغفر حتى يطلع الفجر. فهذا دي مواطن في حاجة اسمها اماكن الدعاء، في حاجة اسمها، ودي حاجة نتكلم عنها في كتاب الذكر والدعاء، وفي حاجة اسمها اوقات الدعاء، الاوقات الطيبة للدعاء. فكيف اذا اجتمع الوقت والمكان؟ سجود في وقت السحر، في الوقت الذي يلهو ويلعب وينام فيه الناس. فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. يعني هنا موطن لاستجابة من الله سبحانه وتعالى. واذا كانت عندك اي مشكلة في هذا السجود قلها لله رب العالمين. اسجد وقلها لله، اعرضها على الله سبحانه وتعالى، اشكوها لله سبحانه وتعالى، الجأ اليه، احتمي به دايما في كل حالاتك. الحديث التالي عن عبد الله بن حنين عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. مثل الحديث السابق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع او في السجود. رفعنا من الركوع ندخل على السجود، وصلنا الى السجود. وطبعا لسه في اكمال لعملية الركوع والسجود المتصلة بصلاة الجماعة، ستأتي في ابواب صلاة الجماعة. عن معدان ابن ابي طلحة اليعمري قال: قلت لثوبان، ثوبان هذا مثل انس بن مالك، كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مولا، عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأى حياته، التمس من هديه، وبعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هؤلاء الرجال ينتشرون في الارض ينقلون لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لثوبان، ده معدان بن ابي طلحة بيسأل ثوبان: حدثنا حديثا ينفعنا الله به. ده تابعي، معدان ده تابعي، بيسأل الصحابي، مش بيقول لي ايه رأيك في كذا، لا، بيقول حدثنا حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به بحيث انتفع به احصل من وراء على خير على اجر كمشروع عايز يفتح مشروع يحصل على خير فقال حدثنا حديثا ينفعنا الله به قال ثوبان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة سجدة واحدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة سجدة الله تعالى يرفعك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة كل سجدة مش كل ركعة الركعة فيها سجدتان الظهر فيه ثماني سجدات فما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة إذا لا ينتفع به هذا الرجل الحديث التالي على ماذا نسجد من بقول ان انت اللي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه وهو يصلي وهنا لم تحتاج الى غيره يعني مستحيل تحتاج الى غير النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت فانت الان تعيش في باب اكملت اكملت لكم دينكم والحمد لله ورضينا بما اكمله الله سبحانه وتعالى على العين والرأس نسجد ازاي وعلى ايه عن طاووس عن عبد الله بن عباس اللي حيروا لنا كيف تسجد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت اي امره الله سبحانه وتعالى ان اسجد على سبعة اعظم على سبعة اعضاء اعضاء السجود سبعة اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك لا ده دي هيئة ودي بتاع ما احنا تكلمنا فيه اعضاء السجود سبعة لا بد منها لكي يكتمل السجود امرته شوف النبي بيقول امرته لان الله تعالى امره ان يسجد على سبعة اعظم على سبعة اعضاء على الجبهة واشار بيده على انفه يعني الجبهة مع الانف مع المناخير مش واحد يسجد يقوم يعلق رسل فوق وانفه لا يمس الارض لازم الجبهة مع الانف دي واحد يبقى الجبهة واشار بيده على انفه اكثر الناس الذين يسجدون تلاقيهم علق راسه فوق ومناخيره مش لا تلمس الارض لا على الجبهة واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين شوف اطراف القدمين وقرأنا في حديث قبل ذلك حديث ابي حميد الساعدي قال واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة يعني النبي لما سجد استقبل باطراف اصابع رجليه القبلة اصابع رجليك بنتنوا وانت ساجد بحيث يكون في اتجاه القبلة اما واحد يحط رجل على رجل كده هو ساجد تاني رجليه لورا على كيف كده ما ينفعش لا علاقة لها بالسجود السجود هو الذي سجده محمد صلى الله عليه وسلم ولازم تبحث تقول لي واحد مش عارف ليه بحث بذل جهد دور ما هو لو بذل جهد ودور وبحث وما قدرش يوصل ده يبقى يمكن له عذر عند الله سبحانه وتعالى لكن نايم في البيت بدور على قنوات الدش وشغال في الكورة شغال مش عارف في مين وعايش في الدنيا تايه ويقول لك انا يا عم انا مش عارف لا ستحاسب لانك انت عاهدت الله انك مسلم تدور على دينك اسجد ازاي اركع ازاي ابذل جهدك كله الا لم تستطع الوصول والله لك عذر عند الله انك بذلت جهد، انك دورت سألت بحثت. لكن الانسان يعيش، شوف اي واحد هنا يعمل بالفلاح تلاقيه خبير، مواعيد الري، مواعيد الصرف، مواعيد البزر، مواعيد التجاري، مواعيد الكيماوي، جميع المواعيد حافظها وخبير. ويجي في الدين يقول لك احنا مش عارفين في حاجة. ليه مش عارف في حاجة؟ لازم تعرف، لازم عند دور الصلاة. يعني دي الصلاة ماشي، انت مش عارف احكام المواريث مثلا، دي سهلة. لكن الصلاة اللي انت بتصليها 5 مرات في اليوم والليلة، مفيش مرة دورت النبي توضى ازاي، والاخر يقولك هنعمل ايه محدش جاب لي. انت عايز حد يقولك ليه؟ انت تدور انت على دينك، ده دينك، الدين بتاعك انت، تبحث عنه، ده ليه خبير في كل خميه يروح يشتري اي حاجة، يقول الجيم ده منين، والنعم بتاع الجزمة دي منين، لا ده الجلد ده مش عارف ايه، ويسيبك وروح محل تاني. وخبير وهو بيشتري حذاء، اما في دينه يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. عمرك ما هتطلع سالم، هترجع نادم، لان تحطها في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز ايه؟ ليه؟ لان ده الحجة، هو الحجة صلى الله عليه وسلم. يبقى امرت ان اسجد على 7 اعضاء على الجبهة، واشار بيدي على انفه واليدين. وحنشوف اليدين هيبقوا ازاي، وقرانا حديث قبل ذلك وسجد بين كفيه، وحنشوف حتى موضع الايدين هيبقوا ازاي. يبقى على الجبهة واشار بيدي على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. عارف ده ما بنشرح؟ ده بنشرح في حوالي 10 صفحات. الشافعية قالوا لا ده دي سنة، وده ده المندوب، وده ده المكروه، وده اختلف فيه، وده الشاكل، وده ضرب به، ودي الشكل معدوه، كتف بعض بلغات، موضوع طويل. شوف الحديث احنا قرأناه ازاي. قمرت ان اسجد على السجد، يعني اذا كان عقد قولوا لي ده عقد، وانت والناس دي صح. كلام النبي نور، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلى الله عليه وسلم. شوف أنت قريت الحديث، وأنا وأنت يعني تحصيلنا العلمي متواضع، ما احنا عارفين، يعني مفيش واحد فينا معاه دكتوراه في اللغة العربية ولا معاه حاجة. يعني أنا وأنت كنا على باب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن نزل على باب الله وحده سبحانه وتعالى. اقرا الحديث ده، شوف العقد اللي فيه. امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيدي على انف واليدين والركبتين واطراف القدمين. خلص الحديث، انتهى الحديث، فين المشاكل؟ انا عارف ناس مشكلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المشكلة هي في حاول مرة كده تجيب كتاب تفسير وتقوم قاري الحديث ده. قد جاءكم، لقد جاءكم رسول من انفسكم صلى الله عليه وسلم، وبعد ربنا اختار امي لا يقرأ ولا يكتب. لان في الشيخ علي جمعة بيقول ممنوع واحد يتكلم في الدين الا اذا كان ازهري ومصري. يشوف، شوف المصيبة، ازهري ومصري، يعني ما حدش يفتي في مصر ولا يتكلم في الدين الا اذا كان ازهري مصري. يعني كاسر ازاي يتكلم في الدين؟ هو الامام البخاري كان ازهري مصري؟ ده الامام البخاري من الاتحاد السوفيتي، يعني لا يصح له الكلام في مصر. فالجاي من الاتحاد السوفيتي، الامام مسلم من نيسابور هناك جنب البخارة، جنب الاتحاد السوفيتي، لان الامام مسلم من الحجاج، البخاري ومصر الاثنين مش من هنا. يعني شوف، شوف الكوارث الناس عايشة فيها. يعني مش احنا لاقيين قلت عن البخاري، اخرجه البخاري ومسلم. البخاري من الاتحاد السوفيتي ومسلم من تحت شوية، منطقة بين ايران وبين الاتسنان يصابوك. ويجوا علمونا الدين، لان الدين مش فيه لا واحد يجي قبلي ولا يجي بحري. الدين من معه الدليل اللي يقول قال رسول الله يبقى على العين والرأس، اللي يقول قال الله يبقى على الرأس والعين والرأس والعين، بس أي أيا كان بقى. يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش جاي المصري مش كده، وكمان حط فيها أزهري. الحديث التالي عن بكر بن عبد الله المزني: أنتم تعرفون المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كمساجدنا، لا في فرشة ولا في سقف ولا في شيء، يعني الشمس بتضرب في المسجد ما يقدروش يسجدوا من شدة الحر. وكلمة شدة الحر دي احنا بنقولها هنا ما نحسش بيه، لكن الناس اللي راحت السعودية اللي راحت الكويت اللي راحت العراق يعرف يعني ايه شدة الحر. فعن انس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لذلك كان ممكن يعمل التوبة يصلي عليه، العباية اللي لابسها يعملها يصلي عليه من شدة الحر. الحديث التالي عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذا لفظ الحديث، اعتدلوا في السجود. الذراعان هما المكان اللي بين اليد والمرفق، دي الذراع. أكثر الناس تراها عندما تسجد يضع مرفقه على الأرض يفترش، المفروض ترفع إليك عن الأرض. المرفقين لا يمسان الأرض مطلقا، لأن ده المثل بتاعه: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ما الإنسان يعمل إيه؟ هنشوف في الحديث اللي وراه. عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة. عبد الله بن مالك ده أبوه اسمه مالك وبحينة أمه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يفرج يديه عن إبطيه، يرفع يديه حتى إني لأرى بياض إبطيه. هذا هو الحديث. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال لأصحابه يوما: ألا أريكم، في الصحابة كان دائما لما يجلس مع التابعين ماذا يقول لهم، يقول: ألا أريكم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الناس تقع، المفروض الصلاة دي كل الخطباء يدرسونها في المساجد للناس، بس عن النبي صلى الله عليه وسلم مش يقدر من التالي الفقه والمذاهب الأربعة. قال: وذلك في غير حين صلاة، مش وقت صلاة، قال لهم: انا عايز اعلمكم النبي ازاي كان بيصلي. فقام فامكن القيام. مرأي زي الحديث اللي قرأناه، حديث ابي هريرة: اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اركع حتى تطمئن. فامكن القيام، في واحد تلاقيه بيصلي كده مش راكز، يعني قايم قاعد كذا، مفيش اطمئنان. فأمكن القيام، قرأ بهدوء. أحيانا احنا بنصلي فبنختم الصلاة وكل في ناس جاية متأخر، ودي بقى نشوفها أنا حتى هنا. احنا بنقول مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى في واحد فيترك. احنا بنقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر، جاب الركعة الله أكبر وركع. ده احنا بنقول لا اله الا الله لسه، يعني حتى ما كملناش الفقرة هو نزل به، كسر الفقرة ونزل به. لا عرف قال ايه ولا ماذا ذكر ولا ماذا قال. لازم الانسان تجاهل تصلي، لازم تعرف ماذا تقول، ماذا تفعل، تقرأ الفاتحة وتعرف الفاتحة وتحمد الله، تقول اياك نعبد واياك نستعين، مش روتين واحد بيسمع. فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع، ركع حتى اطمأن راكعا، ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنية، ثم سجد ثم رفع رأسه ويكبر في الجلوس ثم انتظر هنية فسجد. قال أبي، قال أيوب، أيوب ده اسمه أيوب بن أبي تميمة السختياني، دي من كبار علماء الحديث، يعني من ده زميل مالك، الإمام مالك اللي هو صاحب الموطأ، يعني رجل كبير من كبار علماء الحديث. قال فرأيت عمرو ابن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. خلي بالك الكلام ده كان امتى؟ كان لسه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كملش 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة، يعني فترة قريبة. قال انا شفت الصحابة لما علمهم الصلاة في شيء انتم مش بتعملوه، مش بغنكم انتم، بغنهم هم في هذا الوقت. كان اذا رفع رأسه من السجدتين استوى قاعدا ثم قام من الركعة الاولى والثالثة، ودي نادر ان تراها في مسجد الان، اذا كانت ايامهم مش موجود هم اللي يمدت البيه، اللي هي ايه بالظبط؟ انت صليت الركعة الاولى وجاي نجيب التانية، ما تقومش على طول. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من هذه الركعة الاولى جلس، مش قام، ثم يعني يقعد هنيها برها قليلة من الزمن، ثم يعتمد على الارض ثم يقوم، مش يقوم قايم على طول. احنا كنا لما بنصلي قمت انت يا ظهر تجيب الركعة التانية بتقوم جايم على طول، هذا خطأ. اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله انه كان يجلس وهو جايم يجيب التانية، يجلس ثم يعتمد على الارض ثم يقوم، يعني يسند على الارض وهو جايم صلى الله عليه وسلم. فبيصلي في النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، وصلنا الى الجلوس للتشهد. تحدثنا منذ حوالي 3 جمع عن الختام، لسنا في حاجة الى من يؤيد القرآن الكريم ولا يؤيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش في حاجة الى ذلك. ربنا لما يقول على عسل النحل بس مش المغشوش، فيه شفاء للناس، يعني فيه شفاء للناس. نفترض اطباء العالم باجمعهم والمعامل التحليل والمعامل الطبية والخبراء في الادوية قالوا ما فيهش، يقول كذبته، فيه شفاء للناس، لان الذي اخبر هو العليم الحكيم مش الجاهل، العليم الحكيم. وطبعا هو معروف ان فيه اجماع انه فيه شفاء للناس بلا نقاش، سواء اجمعوا او لم يجمعوا، دي لا يقدم عند المسلم ولا يؤخر. تحدثنا عن الختان، وانعقدت مؤتمرات في مصر لمحاربة الختان، الختان اللي هو بنسميه احنا بالعرف الطهارة، وهو الطهارة فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفطرة وذكر منها الختان ولم يحدد رجل او امرأة. فالختان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل والمرأة. طبعا عمل مؤتمر من حوالي شهر برعاية شيخ الازهر والمفتي وقالوا لا الختان للمرأة حرام مش في الدين، ده امر لا يقدم ولا يؤخر، لان النبي قال 5 من الفطر، والله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دي مش المشكلة. بالامس امبارح تحديدا اللي استمع الى نشرة نشرات الانتكار لرواندا منظمة الصحة العالمية. ودي دي مش شيء بيؤيدنا لان النبي قال احنا خلصنا بس من باب تحصيل الحاصل. منظمة الصحة العالمية اثبتت بما لا يدع مجالا للشك واخرجت هذا التقرير على استحياء ان الختان يقوي جهاز المناعة وانه حصن وجدار وصد لعملية مرض الايدز. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس من الفطر. احنا مش في حاجة الى هذا التقرير. ولو طلعوا تقرير قالوا مدر. زين طلعوا لان النبي لا يؤيد. لان الله ايده سبحانه وتعالى. وان ربنا ايضا مش عايز تعيد منه ومنك بقى. ده ربنا ايده والنبي ايدك بنصره وبالمؤمنين. ربنا ايد النبي صلى الله عليه وسلم. مرض الإيدز ده بيجي من ايه؟ من مخالفة شرع الله. وهو هذا المرض خلي بالكم ينتشر في قارة افريقيا انتشار الهشيم. النار في الهشيم. وحيدمر الكل. واسرائيل بتنشرها في مصر. بطرق بتبدأ من شرم الشيخ وانت جاي تبعث نساء مصابات بمرض الإيدز الى اخره. فمن هنا ايها الاخوة محدش بقاومه. هذا المرض علاجه هو شرع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو يأتي من المخدرات حرمها الله. عشان تعرف النبي جاي يحرم علينا ايه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المخدرات حرمها الله. المعاشرة في الحرام الزنا. اعتقد انت ربنا يقول ولا تقربوا الزنا مش ولا تزنوا. ما تجربش منه. انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. شوف القرآن ولا تقربوا الزنا حرمه الله سبحانه وتعالى. ودي اسباب مرض الايدز اللي بيقضي على العالم الان. ما فيش اسباب تانية. فيثبتوا ان الطهارة الختان هو بيمنع 50% من تسرب الايدز ويقوي جهاز المناعة عند الانسان. وهذا من رحمة الله بنا هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. وأقم الصلاة.